بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، عبده المصطفى ونبيه المجتبى. فالعبد لا يعبد كما الرسول لا يكذب، فاللهم صلِّ وسلِّم عليه صلاةً وسلامًا مزيدين ما تعاقب الليل والنهار إلى يوم الدين، وعلى آله وأصحابه ومن سلف من إخوانه من المرسلين وسار على نهجهم واقتفى أثرهم وأحبهم وذب عنهم إلى يوم الدين وسلم تسليما. أما بعد، أيها الإخوة، أيها الجمع الكريم، فإني أحييكم بتحية الإسلام، تحية المؤمنين بعضهم بعضا، تحية ملائكة الله لعباده وأوليائه وأصفيائه، تحية أهل الجنان يوم يدخلونها فيلقون الله عز وجل فيها، تحيتهم يوم يلقونه سلام، فسلام الله عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. وأبشركم يا أيها الإخوة، أبشركم أيها الجمع الكريم ببشارة النبي صلى الله عليه وسلم التي بشر بها أمثالكم، حيث قال كما جاء في الصحيح عنه: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله تعالى ويتذاكرونه بينهم إلا غشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وحفتهم الملائكة، لأن الله له ملائكة سيارة سياحة تسيح في الأرض، فإذا رأت مجالس الذكر نادى بعضها بعضا أن هلموا إلى مجالس الذكر فارتعوا. والرابعة قال: وذكرهم الله جل وعلا فيمن عنده. فنسأل الله ألا يحرمنا واحدة من هذه الأربع بفضله سبحانه وكرمه وجوده علينا. سمعتم يا أيها الفضلاء عنوان مذاكرتنا في هذه الأمسية حول هذه الآية من آخر سورة الأنعام، والتي هي في نظم ثلاث آيات سماها العلماء بآيات الوصايا العشر، المبدوءة بالتوحيد في قول الله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم، قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، إلى أن ختمها بالسبب الموصل إلى رضوان الله، المجانب والمباعد أسباب مساخطه وأسباب غضبه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. لما اختلف الناس عنده صلى الله عليه وسلم بعدما هم أن يكتب للناس كتابا لا يختلف فيه الناس بعده، ووفق الله أصحابه فلم يختلفوا بعده عليه الصلاة والسلام، بل اجتمع أمرهم والتأم شملهم، فبايعوا الصديق قبل دفنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأجمع على ذلك جميع الصحابة، ولم يخالف فيهم مخالف لا من أدناهم ولا من أقصاهم، وما فيهم رضي الله عنهم دني. قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، وهو عبد الله ابن مسعود ابن غافل الهذلي من هذيل مكة، قال: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه أي التي عليها ختمه، فهي وصية موثقة مؤكدة، فليقرأ هذه الآيات. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم، إلى قوله وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. إننا يا أيها الفضلاء في آخر الزمان، وهذه الفتن قد اشرأبت ورفعت برؤوسها، وخاض الناس في أنواع منها وهم بين مقل ومستكثر، وأحوج ما نكون فيه إلى المذاكرة والتواصي إلى الاستقامة على دين الله وعلى صراطه وسبيله تحقيقا لأمره سبحانه وتعالى في وصيته لنا، وطلبا للنجاء من أسباب سخطه وعقوبته. نعم، لأن الله لما خلقنا ورزقنا وأوجدنا من العدم وأحيانا وربانا لم يتركنا هملا، وليست الدنيا لنا بدار مستقر وخلود، وإنما هي دار متاع، دار متاع ولكنها إلى حين، ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين، أي إلى أجل. ولهذا يا أيها الإخوة يجب أن نصحو من غفلاتنا. ذلك التاجر في تجارته، وهذا المزارع في مزرعته، والعامل في مصنعه، والموظف في مكتبه، والكبير في كبره، والصغير في صغره، والشاب والرجل والمرأة، لا بد أن ينتبهوا إلى أنهم في هذه الدنيا في دار معبر لا دار مستقر، أنهم سائرون إلى الله، فبأي طريق يسيرون فيه إلى الدار الآخرة؟ إن الطرق كثيرة، ولكن المنتهى إلى مقرين مستقرين لا ثالث لهما، إما إلى جنة عرضها السماوات والأرض أعدها الله للمتقين، فمن أراد سلوك هذا السبيل فهذا طريق الله وصراطه وسبيله الذي أبانه في شرعه وكتابه وعلى لسان رسوله عليه الصلاة والسلام. ومن أراد الطريق الثاني الموصل إلى غضب الله وسخطه، إلى مقته وعقوبته وأسفه، فثمة طرق كثيرة توصل إلى هذا المستقر، إلى نار جهنم، إلى لظى، إلى عذاب السعير. نعوذ بالله من ذلك الحال وتلكم الطرق وذلكم المآل والمستقر. وكلنا، بل كل واحد من بني آدم ومن الجان يريد أن يصل إلى الجنان، فهل يا ترى طرقهم التي يسلكونها وجوادهم التي يسيرون عليها وسبلهم توصل إلى هذا المبتغى وإلى هذه الغاية؟ تأمل معي يا رعاك الله في قوله جل وعلا وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وأن هذا، والإشارة إلى شيء قريب لا إلى شيء بعيد، فقيل بأن هذا هو القرآن، وقيل بأن هذا هو الإسلام، وقيل بأن هذا عائد إلى ما بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذه أقوال ثلاثة، هل تضادت فيما بينها من المعنى، أو أنها اتحدت واتفقت في دلالتها؟ كيف ترونها يا رعاكم الله؟ إنها متواطئة متفقة في معناها، والخلاف بينها خلاف لفظي هو الذي سماه أهل العلم بخلاف التنوع أيضا في التعبير. لأنه لما قال وأن هذا يعني القرآن، فالقرآن يدل على الإسلام، وهو الذي بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم، وما بعث الله به رسوله يشمل القرآن والإسلام، والإسلام يقوم على الوحيين الكتاب والسنة، فإذا هي متواطئة في معانيها ومقاصدها، وإن تباينت في ألفاظها وكلماتها. ومما يدل على هذا ما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خط خطا مستقيما طويلا، وخط عن جنباته خطوط، وقال هذا صراط الله وهذه سبل، وعلى كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، من أجابهم إليه قذفوه في النار. وقرأ وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. هذا الذي وضحه وبينه عليه الصلاة والسلام تعليم بالفعل، وهو ما يسمى عند أهل التعليم بوسيلة الإيضاح، حيث أوضح عليه الصلاة والسلام هذا المعنى العام الجامع بطريق يفهمه الناس لما خط هذا الخط المستقيم. والخط المستقيم هو صراط الله الذي كل مصل في صلاة فرض أو نفل يكررها في كل ركعة يقول اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يلح على ربه بهذا الدعاء، والحمد لله المؤمنون مهديون إلى هذا الصراط. إذا ما معنى أن يكرر الطلبة من الله والدعاء له في هذه الصلاة بإهدنا الصراط المستقيم؟ وهذا دعاء لما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قسمت الصلاة بيني، قال الله عز وجل، فهذا حديث قدسي يرويه النبي عن ربه، قال قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال عبدي الحمد لله رب العالمين قال الله عز وجل حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال الله عز وجل وهو في عليائه هذا بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل. لما؟ لأن إياك نعبد وإياك نستعين معناها ألا نعبد إلا أنت ولا نستعين إلا بك، وقدم العامل على معموله للاختصار وللحصر، أي لا نعبد سواك ولا نستعين إلا بإياك. فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، أجاب الله جل وعلا طلبته حيث وعد ذلك، وهو الغني الكريم الذي لا يخلف وعده ولا يتخلف وعيده. ولهذا شرع الله للمؤمنين أن يقولوا آمين في صلاتهم فرضا أو نفلا، ومعنى آمين اللهم استجب. ولهذا كان نبيكم عليه الصلاة والسلام إذا فرغ من الفاتحة في صلاة جهرية قال آمين ومد بها صوته، وهو الذي قال كما جاء في الصحيحين أنتم تقولون آمين والملائكة في السماء تقول آمين، فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. وقد جاءت رواية عند الإمام أحمد والطبراني وحسنها الحافظ ابن حجر في فتحه فتح الباري قال النبي عليه الصلاة والسلام: أنتم تقولون آمين، فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. نعم، ما تقدم من ذنبه وما تأخر. ولهذا هذا الموضع من أفراد الفضائل الذي جاء فيه مغفرة الذنوب متقدمها ومتأخرها. والمغفرة يا أيها الإخوة هي على قول محقق أهل السنة والجماعة مغفرة الذنوب الصغيرة، مغفرة اللمم والصغائر لا الكبائر، فإن الكبائر يفتقر فيها إلى التوبة أو إلى حج مبرور، لأن الأدلة تأتلف ولا تختلف، تجتمع ولا تفترق. وفي الصحيحين يقول صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، والعمرة إلى العمرة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. قال: والحج المبرور ليس له جزاء عند الله إلا الجنة. فلا بد من الإقلاع عن الكبيرة ندما عليها وعزما على عدم الرجوع إليها وقلقا منها، وهي التوبة، مخلصا بها لله حتى يبدل الله جل وعلا سيئاته حسنات ويغفرها له. أما الحج المبرور فقد جاء في الحديث أن من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، أي أنه رجع صافيا نقيا منقى حتى من كبائر الذنوب، وهذه خصيصة للحج عن غيره من العبادات. ومعنى قوله عليه الصلاة والسلام غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، أي من الصغائر. اهدنا الصراط المستقيم، وهو صراط الله الإسلام والإيمان، الذي بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم وأنزل به كتابه، غير المغضوب عليهم، أي غير صراط الذين غضب الله عليهم. فمن المغضوب عليهم؟ إنهم اليهود الذين تتابعت عليهم لعائن الله في كتابه وعلى ألسنة رسله عليهم الصلاة والسلام. وليسوا كل اليهود، لأن من بني إسرائيل من كان مؤمنا موحدا تقيا ضرب الله عز وجل بهم الأمثال، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يذكرهم في أقوام ثبتوا على دينهم، ومنهم الثلاثة الذين أطبق عليهم الغار، ومنهم غيرهم. ولهذا قال ربي وهو أصدق القائلين كما في آية سورة آل عمران: ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة، أي ليسوا كلهم مكذبين وليسوا كلهم معاندين. ولهذا من أهل الكتاب من ضرب أروع الأمثلة في الإيمان وفي الصدق. ولهذا في حديث عرض الأمم عليه عليه الصلاة والسلام قال: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط، والنبي ومعه الرهيط، والنبي ومعه الرجل، والنبي ومعه الرجلان، والنبي وليس معه أحد، إذ عرض لي سواد عظيم، أي أناس كثيرون، فظننت أنهم أمتي، فقيل: هذا موسى وقومه، لأن من قوم موسى من آمن حقا وصدق يقينا، ومنهم من كذب وعاند وتبختر، منهم الذين قالوا: لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتهم الصاعقة، منهم الذين لما نجاهم الله من فرعون وملئه فأتوا على قرية، على أول قرية يمرون عليها بعدما نجاهم الله وأغرق عدوهم في اليم، وإذا لهم أصنام قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال إنكم قوم تجهلون، إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. وثمة لطيفة وأستميحكم عذرا بإرادها على هذه الآية، آية ألف لام ميم صاد الأعراف. وهذه اللطيفة تتعلق بإمام الدعوة شيخ الإسلام أبي عبد الله محمد بن عبد الوهاب ابن سليمان بن علي المشرف الوهيبي الحنظلي التميمي، فإنه لما حج رحمه الله وكان ابن 16 سنة، وبعد الحج رحل إلى المدينة زائرا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، طالبا للعلم متفقها في الدين، فلقي في المدينة علماء وانتفع بعالمين كبيرين، هما العالم الفرضي الشيخ إبراهيم بن سيف النجدي، الشيخ عبد الله بن إبراهيم بن سيف النجدي، والثاني هو الشيخ العلامة المحدث محمد حياة السندي، وكان عالما محدثا سلفيا في معتقده. فوقف مع تلميذه محمد بن عبد الوهاب أمام مواجه قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يسمع الناس يستغيثون برسول الله صلى الله عليه وسلم وينادونه ويسألونه ويدعونه، فمن قائل يا رسول الله مدد، ومن قائل يا نبي الله هب لي ولد، يا رسول الله اقضي حاجتي. فقال الشيخ السندي لتلميذه محمد ما تقول في هؤلاء؟ فقال رحمه الله وقد أجر الله جل وعلا ووفقه لهذا الجواب، قال إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. قريحته وتوفيق الله جل وعلا له استحضر آية قوم موسى مع موسى، واستحضر حديث أبي واقد الليثي لما قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى حنين وكنا حدثاء عهد بكفر، فمررنا لسدرة للمشركين يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم، لما يرجون بركتها ونصرها وعزها، ولهذا عكفوا عندها وعلقوا بها أسلحتهم لتمضي هذه الأسلحة، وعكفوا عندها يرجون البركة أن تنفعهم ببركتها وتدفع عنهم الضر ببركتها. قال فجاوزناهم فأتينا على سدرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، فقال عليه الصلاة والسلام الله أكبر الله أكبر، إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. ماذا قال لهم موسى؟ قال إنكم قوم تجهلون، إذ أن هذا الطلب هو أعظم الجهل، لأنه جهل أكبر بطلب الشرك وتسويغ الشرك بالله. إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. هؤلاء المشركون متبر ما هم فيه، أي أن عملهم مردود عليهم في أسفل سافلين لا يقبل منهم وهو باطل. كذلكم يا أيها الإخوة في من حاد عن صراط الله، ومن أهل الكتاب من كان مؤمنا، ولهذا نسأل الله الهداية للصراط المستقيم غير المغضوب عليهم وهم اليهود، كما جاء بذلك الحديث الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم عند الإمام أحمد وغيره أن المغضوب عليهم هم اليهود، لأنهم ضلوا بعد علم. وتأملوا في القرآن إذا جاء وصف وذكر للذين أوتوا العلم، فمن المراد به؟ يراد به اليهود غالبا، إلا في مواضع يراد بالذين أوتوا العلم العلماء العاملون بعلمهم، ومنهم هذه الأمة. كما في آية سورة العنكبوت في قول الله عز وجل: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذن لارتاب المبطلون، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. فمن ضل فبه شبه من اليهود، من ضل على علم فبه شبه من اليهود غير المغضوب عليهم ولا الضالين، والضالون هم النصارى حيث عبدوا الله جل وعلا بجهل، ببدع، بخرافات، بأشياء استحسنوها وأذواق استوجدوها ظنوها دينا يقرب إلى الله. ومن ذلك أنهم ابتدعوا رهبانية، ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء مرضات الله، فما رعوها حق رعايتها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: المغضوب عليهم اليهود والضالون النصارى. فقال العلماء: من ضل من علمائنا فبه شبه من اليهود، ومن ضل من عبادنا ففيه شبه من النصارى. ولا بد أن تتحقق يا أيها الإخوة آية من آيات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، وما أكثر آياته ومعجزاته. ومن آياته قوله كما جاء في الصحيحين: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى ولو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: اليهود والنصارى يا رسول الله؟ قال: نعم. وها هنا سؤال يرد: لماذا شبه النبي عليه الصلاة والسلام شدة متابعة هذه الأمة لسنن وسنن من قبلها حتى لو دخل يهودي أو نصراني جحر ضب لوجد من هذه الأمة من يدخله؟ لما لم يشبهه عليه الصلاة والسلام بجحر الجربوع وشبهه بجحر الضب؟ اللي ضب بيعرف الجواب، وين أهل الضبان؟ ها؟ نعم، جحر الضب ما هو مستقيم كجحر الجربوع. الجربوع جحره مستقيم، أوله مدخله وآخره يسمى بالنافقاء، يضربه برأسه ثم يخرج. أما الجربوع، أما الضب، فجحره معوج وعميق في الأرض، بل هو مظنة الحيايا والعقارب، أليس كذلك يا أيها الإخوة؟ يقول صلى الله عليه وسلم: ولو وجد من اليهود والنصارى من يدخل جحر ضب لكان من هذه الأمة من يفعل فعلهم. شدة وكناية عن شدة الاتباع لضلالهم وباطلهم. ولهذا نلح على الله في كل ركعة من فرض أو نافلة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. من الذين أنعم الله عليهم؟ إنهم الموحدون المخلصون، إنهم عباد الله جل وعلا المصطفون، كما قال الله جل وعلا عن إبليس: أعاذنا الله وإياكم منه، تالله لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم إيش؟ المخلصين. الذين أنعم الله عليهم في مقدمة ركبهم الأنبياء، ثم الصديقون، ثم الشهداء، ثم الصالحون، كما في آية سورة النساء: فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. هؤلاء المنعم عليهم الذين تدعو ربك عز وجل في آخر كل فاتحة أن يهديك الله صراطهم وطريقهم وسبيلهم. وقد يقول قائل: ألسنا مهديون على الإسلام وعلى الإيمان والتوحيد؟ إذن ما معنى أن نكرر الطلب من الله ذلك ونحن نصلي لله ونصوم لله ونحج لله ونذبح لله ونعطي لله ونمنع لله؟ نقول إن في إلحاحنا وتكرارنا هذا الطلب من الله أننا كما وفقنا للتوحيد والإيمان ندعو ربنا جل وعلا أن نثبت عليه وأن نموت عليه، لأن هذا من مقتضى سؤالنا اهدنا الصراط المستقيم. صراط الله هو الإسلام وهو الإيمان. وقد يقول قائل: الإسلام أليس دين النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذن ما شأن الأنبياء قبله ودينهم؟ نقول: والإسلام بمعناه العام هو دين الأنبياء جميعا من آدم إلى محمد عليهم الصلاة والسلام، دين الرسل جميعا من أولهم نوح إلى آخرهم محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليهم. ما هو الإسلام؟ هو التوحيد، هو الاستسلام لله تعالى بالتوحيد والخلوص، استسلام لله بالتوحيد والطاعة والخلوص والبراءة من الشرك وأهله. تستسلم لله بالتوحيد، تذعن وتنقاد له بطاعة الله وحده، وماذا؟ وتخلص من الشرك وأهله، بهذا تكون موحدا. ولهذا كل نبي بعثه الله بذلك، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، ماذا؟ أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ولهذا كل نبي يقول لقومه: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ولهذا جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيح أنه قال: إن معاشر الأنبياء إخوة لعلات. أبونا واحد وأمهاتنا شتى، ومعنى ذلك أن ديننا واحد وهو الإسلام والتوحيد. وأمهاتنا شتى أي شرائعنا وطرائقنا، لأن الله جل وعلا يقول: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. من قبلنا في شريعة آدم أبيح للرجل أن ينكح أخته، لكنه حرم في الشرائع بعد ذلك. في شرائع من قبلنا حرمت عليهم الغنائم في الجهاد، لكنها أبيحت لنا. لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. إذن صراط الله هو الإسلام، ولا إسلام بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلا باتباع ما جاء به والتعبد لله جل وعلا بدينه وشريعته وطريقته. ولهذا روى مسلم في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى بيد عمر ابن الخطاب، ومن عمر؟ ورضي الله عن عمر، من عمر؟ إنه أفضل اثنين في هذه الأمة بعد النبي وأبي بكر. رأى في يده رقعة من التوراة، فقال صلى الله عليه وسلم: أفي شك يا ابن الخطاب؟ قلت لا يا رسول الله. قال: والله لو كان موسى وعيسى حيين لما وسعهما إلا اتباعي. لأن الله بذلك أخذ الميثاق على الأنبياء من أولهم إلى آخرهم، أنه لو ظهر محمد النبي الخاتم لما وسعهم إلا أن يتبعوه. وبذلك أخذت الأنبياء المواثيق على أممهم. ولهذا خرج مسلم في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: والله لا يسمع بي يهودي. بل في الصحيح في صحيح مسلم أنه قال: والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار. لماذا؟ لأنه عليه الصلاة والسلام عهد الله الذي أخذه على جميع الأنبياء، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، أي عن سبيل الله، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. هذه وصية الله ووصية رسول الله عز وجل للعباد أجمعين، جنهم وإنسهم، أبيضهم وأسودهم، صغيرهم وكبيرهم، أن يتبعوا صراط الله. واتباع صراط الله يا أيها الإخوة وهو اتباع الإسلام هو عنوان الاجتماع، ومغايرة صراط الله باتباع السبل هو علامة الافتراق. بعث الله محمدا عليه الصلاة والسلام والناس يعادي بعضهم بعضا، قبائل شتى، بلاد مختلفة، نحل وملل، وقد بلغ العرب خاصة في الجاهلية مبلغا حقيرا لم تبلغه أمة من الأمم. وخذوا على هذا ثلاثة أمثلة لئلا أطيل. يخرج الرجل العربي مسافر، يخرج مسافرا فإذا نزل اتخذ أربعة أحجار، فأما ثلاثة فينصبها أثافي لقدره، يطبخ عليها عشاءه، وأما الرابع فينصبه أمامه يدعوه ويستقبله ويسأله. نموذج ثاني من دركات جاهليتهم، يعبط أحدهم إلهه عبيط من التمر، وأهل التمر يعرفون العبيط، يعبط إلهه فيشكله من هذا التمر حتى يجعله على صورة صنم، حتى إذا جاع ودقه الجوع أكل من؟ أكل ربه الذي يعبده. ونموذج ثالث يقصه علينا عبد الرحمن بن مل. من هو عبد الرحمن بن مل يا أخوان؟ أنت ماذا؟ ما حضرته؟ ها؟ من هو عبد الرحمن بن مل؟ هو أبو عثمان النهدي، وقد عاش 180 سنة، 90 سنة في الجاهلية ومثلها في الإسلام، فهو من المخضرمين رحمه الله. قال عبد الرحمن بن مل أبو عثمان النهدي: أتانا داعي رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في عالج. أين عالج؟ ها؟ ونحن في رمل عالج. نقربها لكم، أين رمل عالج؟ هاي أخواني، ها؟ في المدينة؟ المدينة ما فيها رمال، ما بين شعاب وما بين جبال وحرار، ها؟ قرب إيش؟ لا لا، ما هو بالربع الخالي، لا تأخذ النهود والنهدي أهل حضرموت، لا. نعم نعم، هو النهود الكبير، وهو صحراء الرمال الممتدة من شمال حائل إلى جنوب وادي السرحان، والذي سمي بالنفود الكبير، وسماه بهذا الاسم المستشرقون الرحالة. أما اسمه عند العرب فهو رمل عالج. وفي هذا الحديث المشهور الذي رواه عبد بن حميد الكشي بسنده عن عمر رضي الله عنه وفيه ضعف، أنه قال: لو لبث أهل النار فيها قدر رمل عالج، قدر رمل عالج. هذا هو عالج، وهو النهود الكبير. يقول عبد الرحمن بن مل: أتانا داعي رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في عالج، وكان أحدنا يعمد إلى لقحته. ما المراد باللقحة؟ الأخوان مستحين يا شيخ، ها؟ ما المراد باللقحة جزاكم الله خير؟ البقرة، ها؟ البقرة تسمى لقحة، نعم. وأصل ما تطلق العرب اللقحة على ماذا؟ على الناقة. قال: فكان يعمد أحدنا إلى لقحته فيحلبها على الأرض. الرملة حمراء، رمل عالج أحمر، فينزل عليه الحليب الأبيض فيصبح لونه مشهبا يابسا، لأن رمل عالج لا حجارة فيه، ما فيها حيود ولا حصى ولا حجارة. قال: فلا يزال يعبد ذلك المكان اليابس ما دام قاطنا فيه، لا يزال يعبده ما دام قاطنا فيه. وهذا يدلكم على ماذا؟ على مبلغ ما بلغته العرب في جاهليتها من أين؟ من الوثنية في أقصى دركاتها والعياذ بالله. بعث الله رسوله بهذا الإسلام، بهذا الصراط المستقيم، فجمعهم بعد فرقة، وألف قلوبهم بعد نزاع. ولهذا قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. هذا يا أيها الإخوة صراط الله عز وجل الذي بعث الله به محمدا عليه الصلاة والسلام، وهو الإسلام عقيدة وشريعة، إيمانا وسلوكا وأخلاقا وتعاملات جميع. ولا ينبني الأخلاق والسلوك والتعامل إلا على قاعدة التوحيد، إلا على أساس إفراد الله بالعبادة، وإلا فالأخلاق بلا توحيد لا تنفع. الصدق في التعامل بلا إيمان لا ينفع. ولكن الدين كله عقيدة وشريعة. قال الله جل وعلا: ولا تتبعوا السبل. إذن ثمة سبل صارفة ومحرفة عن هذا الصراط المستقيم وعن هذا السبيل القويم، بينها محمد عليه الصلاة والسلام لما قال: وعلى كل سبيل منها شيطان. سماه شيطان، وهو الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. سماه شيطان، وإن سموه الناس علماء أو فقهاء أو حفاظ أو شيوخا أو أفاضل، إذن ليس العبرة بالمسميات، وإنما العبرة بالحقائق. ونؤكد على هذا الأمر يا أيها الإخوة لأننا في زمان اضطربت فيه المفاهيم وتلوعب فيه بالمصطلحات، فأصبح الجاهل الغر ينخدع بمجرد اللفظ والمدح. والنبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا بقوله: وعلى كل سبيل منها شيطان، فسماه شيطانا وإن سماه الناس بغير ذلك. ألم يخبرنا عليه الصلاة والسلام أنه لا تقوم الساعة حتى تشرب الخمر فتسمى بغير اسمها؟ أخبرنا بذلك. وتسمى الخمر الآن بأنواع الأسماء: مشروبات روحية، عرق، ويسكي، تسمى بماذا؟ بمنشطات، مشروبات الفرفشة، وهي خمر. مهما سموها حقيقتها وحكمها أنها خمر، وهي أم الخبائث. وأخبرنا عليه الصلاة والسلام أنها لن تقوم الساعة حتى يؤكل الربا. كيف يؤكل الربا؟ من صور أكله أنه يسمى بغير اسمه. الربا يسمى عند أهله بالاقتصاد، يسمى عند من يبرره بالاستثمار، بعصب الحياة وما إلى ذلك. ومن ذلك يا أيها الإخوة أننا في زمان سمي المنكر معروفا وسمي المعروف منكرا. قد يقول قائل: كيف ذلك؟ الرسم الذي حرمته الشريعة سواء كان نحتا أو رسما تشكيليا باليد لذوات الأرواح بما يسمى عند أهله، ألا يسمى فنا؟ ألا يعظم أهله وأصحابه فيه؟ وهو في شريعتنا محرم. في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، يكلف أن يعقد بين شعيرتين وليس بعاقد. سمي التدين تشددا وتعنتا، سمي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عند بعض المغرورين وأقول والجاهلين سمي تدخلا في الحريات والشخصيات، بل سمي حجاب المرأة تخلفا، سمي إقامة الحدود بقتل القاتل وقطع يد السارق ورجم الزاني إذا كان محصناً وجلده إن كان غير محصن سمي وحشية وتشددا وهمجية وشريعة غاب. وسمي الاستقامة على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بإعفاء اللحية وتقصير الثوب، سمي عند بعض أولئك بإرهاب، وتغيير المسميات واللعب بالمصطلحات لا يغير من الحقائق شيء. نعم، الاعتداء على الآمنين وتخويف المستأمنين ولو كانوا من الكافرين هو عندنا أنه من الإرهاب المذموم، لأنك خوفت من أمنه الله وأمنه رسوله وجاء أمانه في دين الله وفي دين رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا روى الإمام البخاري بسنده من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل معاهدا، جاء عند أحمد بسند صحيح، له عهد، من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، لأنه تطاول وتعدى وخوف آمنا مؤمنا بشريعة الله وبصراطه المستقيم الذي أمرنا أن نتبعه. هذا استطراد كله من أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: وعلى كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، قد يبهرج دعوته بالوعود الكاذبة وبزخارف القول وبالأماني، ويربط الناس إلى هذا المذهب أو إلى هذا السبيل بأنواع الروابط: هذا مذهب أبيك وجدك، هذا مذهب قومك. ولهذا قال الأوائل: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم لمهتدون. في الآية الأخرى: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم لمقتدون. وفي هذا الزمان أنا على مذهب أبي وجدي، أنا على مذهب قومي وجماعتي. وهذا لن يغني أيها الإخوة، وإن بهرجه هؤلاء الشياطين الذين سماهم بهذا الاسم محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه. ولا تتبع السبل، من السبل عموم الفرق المفترقة التي حادت وانحرفت وغايرت طريقة محمد صلى الله عليه وسلم التي مات وترك عليها أصحابه. ألم يقل عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي تواتر من رواية الجمع الغفير من الصحابة حتى بلغ رواته 16 صحابيا من أمثلهم وكلهم مثيل: علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وأبو هريرة، وعبد الله بن عمرو، ومعاوية، وجابر، والبراء، وأنس، وغيرهم. قال عليه الصلاة والسلام: افترق أهل الكتابين قبلنا على 72 نحلة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة، كلها في النار، لأنها من السبل الذين نهينا وعظم ربنا علينا النهي أن نتبعها. ولا تتبعوا السبل، لما؟ فتفرق بكم عن سبيله، تفرق بكم، تحيد بكم، تحرفكم عن صراط الله المستقيم، لأن مآلها إلى النار، كما قال صلى الله عليه وسلم: كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، أي على الجماعة، على السنة، على ما جاء عن محمد بن عبد الله من كلام الله القرآن أو من سنته عليه الصلاة والسلام صحيح وخير البيان. ولهذا قال في الرواية الأخرى: هم السواد الأعظم، هم الجماعة، أي المجتمعون على الحق، والعبرة بالاجتماع على الحق ولو كانوا قلة، لأن الله وصف الخليل إبراهيم وكان واحدا في زمن عم فيه الشرك وطم. قال الله جل وعلا في آخر سورة النحل: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، وهو واحد عليه الصلاة والسلام. إذن الفرق بأنواع أسمائها ونحلها وأجناسها ولغاتها وبلدانها كلها من الصوارف المنحرفة عن صراط الله وعن سبيله الذي أمرنا بأن نقتفي أثره وأن نسير عليه. مهما سمي داعية هذا المذهب المخالف لمذهب محمد عليه الصلاة والسلام بأي اسم سمي، بأي وصف وصف، فإنه شيطان، كذا سماه عليه الصلاة والسلام لما قال: وعلى كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، وهم لا يتوانون عن الدعاء إلى مذاهبهم والدعاية لها والتحريض عليها واستمساك الناس من أتباعهم بها، لأنهم شياطين، من أجابهم إليها قذفوه في النار. ماذا قال أبو عبد الله الشافعي محمد بن إدريس المطلبي القرشي رحمه الله؟ قال: أجمعوا على أنه من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، استبانت له أي ظهرت له بينة، عرفها بدليلها بطريقها بصحتها بفهمها الصحيح، على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن ليدعها لقول أحد كائنا من كان، مهما كان هذا الأحد، ولو كان معظما في أعيننا، إذا استبانت لنا سنة الرسول صلى الله عليه وسلم لم نحد عنها، لأن هذا هو السبيل القويم الذي أمرنا الله جل وعلا به في قوله: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. اللهم يا واحد يا أحد، يا فرد يا صمد، يا من لم تلد ولم تولد، يا منان، يا ذا الجلال والإكرام، نشهد بأنك أنت الله لا إله إلا أنت، يا بديع السماوات والأرض، نسألك اللهم إلا لما جعلتنا من المتقين. اللهم اجعلنا ممن ثبت على صراطك المستقيم، اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم إنا نعوذ بك أن نضل أو نضل، أو نزل أو نزل، أو نظلم أو نظلم، أو نجهل أو يجهل علينا. اللهم اختم لنا برحمتك ورضوانك، واجعل مآلينا إلى عوالي جنانك صحبة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وأحبتنا من المؤمنين. ونسأله سبحانه أن يجعلنا وإياكم يا أيها الإخوة من عباده الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. صاحب الفضيلة هذا الأخ يسأل ويحدثنا عن بعض المواقف من شيخكم العلامة ابن باز فيما يتعلق بالاستقامة على السنة وتعظيمها. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد. أولا يا أيها الإخوة، أنا اختصرت المحاضرة حتى أدع المجال للأسئلة، وأرجو أن نستوعبها كلها حتى نخرج وإياكم من هذا المجلس المبارك في هذا المسجد ونحن مستفيدون منتفعون. الشقي يا أخواني الذي يخرج من المسجد كما دخل، لا يعي ولا يفهم ولا يرجع بتغيير حاله، وهذا هو حال ضعاف الإيمان، بل هو حال المنافقين، آذانهم صم وقلوبهم عمي، تتلى عليهم آيات الله وعلى مسامعهم فتمر عليها من غير أن تقر في قلوبهم. وأما من المواقف التي نعرفها من الشيخ رحمه الله أنه ما كان يقدم قول أحد على قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم، مهما كان هذا القائل، وكان يأمرنا ويحثنا ويكرر علينا أن نعتني بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن ذلك هو عنوان حبه وهو عنوان اتباعه. وأذكر لكم قصة وإن كانت نادة، وهو أنه طبع كتاب من كتب الحنابلة، وجاء أحد كبار العلماء يبشر شيخنا بطبع هذا الكتاب الذي كان مفقودا وطبع في عدة مجلدات، فقال له شيخنا رحمه الله: هذا الكتاب يعتني صاحبه بالدليل. ما معنى بالدليل؟ أي بسنة النبي عليه الصلاة والسلام كما هي طريقة شراح الأحاديث والمعتنين بمتونها رواية ودراية. قال: ها يعتني بالتعليلات. وقال: أجل، مثل غيره. لأن الرجل شأنه الذي طرح الله جل وعلا عليه البركة في علمه وفي عمله أنه يعظم دين الله بتعظيم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا ما يعلم سنة إلا ويبادر إلى العمل بها وحث الناس على إظهارها وإحيائها، سواء كانت سنة قولية أو سنة فعلية. من ذلك أنه يشتغل في بيته أو في مسجده بالدرس، في بيته بالمعاملات، إجابة السائلين، قضاء حوائجهم، الرد على الفتاوى عبر الهاتف، ثم إذا أذن المؤذن ما كأنه يعرف أحد، يتكلم مع المتكلم يقول أسكت حتى يردد مع المؤذن إلى أن يفرغ من أذانه. لما؟ لأن هذه سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. وقد يكون في مجلسه الشريف أو الأمير أو الوزير أو العالم، فما يفرغ من الأذان إلا وينفض بشته ويقوم. لماذا؟ استجابة لنداء الله جل وعلا بقول المؤذن: حي على الصلاة حي على الفلاح. فإذا كان لصاحب الحاجة حاجة قال معنا بعد الصلاة، فإذا كانت حاجة ملحة قال معنا نقضيها لك ونحن نمشي في ذهابه إلى المسجد. وهذا يا أيها الفضلاء غيظ من فيض، لكنه إجابة لسؤال هذا السائل، فرحمه الله رحمة الأبرار وأنزله المنازل العالية من الجنة صحبة الأبرار والنبيين والمهاجرين والأنصار. نعم، أحسن الله عليكم. هذا السؤال ما أدري هل هو سؤال افتراضي أو ناشئ من معرفة، وهذا الزمن قل فيه من لم يسمع بالإسلام أو ندر، إلا إذا افترضنا من يوجد في مجاهل غابات الأمازون في أمريكا الوسطى أو مجاهل الغابات في أفريقيا أو في بعض الأطراف البعيدة كالإسكيمو، ما سمع بالإسلام ولا طرى على باله اسم الرسول. فإذا وجد من هذه حاله فإنه حكمه عند أهل العلم يوم القيامة حكم أهل الفترات، أي الذين يكون بين الرسل لم تبلغهم دعوة نبي، وأهل الفترات كأطفال المشركين أصح الأقوال فيهم أنهم يمتحنون يوم القيامة، فإذا نجحوا في الامتحان كانوا من أهل الجنة، وإلا فإن مآلهم مآل أهل النار. هذا من ناحية الحكم الأخروي. لكن قد يطرأ سائل فيقول: ما حكمهم في الدنيا أطفال المشركين أو من لم يسمعوا بالإسلام وماتوا؟ هل نورث منهم أقاربهم؟ هل نصلي عليهم؟ هل نغسلهم؟ نقول: لا، في الدنيا نعاملهم معاملة الكفار، لكن الحكم الأخروي هو على ما سمعتم أن الله جل وعلا يوم القيامة يمتحنهم، والله أعلم. نعم، أولاً هذا السؤال غلط، إذ ليس هناك مسيحي. المسيحيون الحقيقيون أتباع من؟ أتباع عيسى، الذين آمنوا به وآمنوا بالأنبياء قبله وآمنوا بمحمد عليه الصلاة والسلام. أما من آمن بعيسى وكفر بمحمد فليس بمسيحي، وإنما هو نصراني كما سماه الله بذلك وكما سماه النبي عليه الصلاة والسلام. الأكل والشرب مع الكفار لا غرض فيه، والتعامل معهم بيعا شراء ورهنا ومجاورة ونكاح نسائهم العفيفات أباحته الشريعة. الممنوع هو حبهم لدينهم، موالاتهم على دينهم، هذا هو الممنوع. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى إيش؟ أولياء، بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. في آية الممتحنة قال يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم إيش أولياء تلقون إليهم بالمودة. ما قال الله لا تأكلوهم لا تشربوهم لا تناكحوهم لا تبايعونهم لا تشاريوهم لا تراهنونهم؟ ألم يمت نبيكم عليه الصلاة والسلام ودرعه عند يهودي في أصبع من شعير طعاما لأهل بيته؟ إذن التعامل الدنيوي شيء والحب والولاء في القلب شيء ثاني. إذا كان الجلوس معه والأكل معه والشرب معه يجر إلى موالاته نمنع منه منع الوسائل إذا أوصلت إلى هذه المقاصد المحرمة. وسائل الأمور كالمقاصد، واحكم بهذا الحكم للزوائد. نعم. باعتبار نفس البدعة، فثمة بدعة مفسقة صاحبها ضال فاسق لم يبلغ حد الخروج من الإسلام، وهذه يسميها العلماء بالبدع المفسقة المضللة. النوع الثاني البدع المكفرة التي إن لابسها صاحبها خرج من الإسلام، كالبدع المشتملة على دعاء غير الله: يا عبد القادر أغثني، يا حسين مدد، يا علي فرج كربتي. هذا دعاء لغير الله. والبدعة المتضمنة لهذا الأمر بدعة مكفرة، أو تشتمل على اعتقاد أن القرآن محرف، أو على أن الأموات يسمعون ويجيبون من يدعوهم أو يقضون الحاجات. هذه بدع ماذا؟ بدع مكفرة، وبالتالي يكون التعامل على ضوء ذلك. أما البدع المفسقة التي نص العلماء على هجر المبتدع فيها، فهجر المبتدع من باب ردعه عن بدعته، وإلا فهو مسلم له إسلامه وله إيمانه، لكنه ضال بكبيرته بهذه البدعة التي قارفها وانتسب إليها. فهذا هجره من باب ردعه وزجره ليرجع، ولهذا حرم العلماء الصلاة خلفه. لما؟ ليرجع عن هذا. حرموا مؤاكلته ومشاربته ليرجع عن هذه البدعة. إذن الهجر هجر المبتدع صاحب البدعة المفسقة لأي شيء؟ ليرجع عن بدعته. إذن هجر للمصلحة. أما الكلام معه من باب الدعوة والتأليف إن كان هذا المقصد هو الصحيح لا مقصد المجاملة، وبينهما شعرة لطيفة يا أخواني، المجاملة والتأليف بينها شعرة، والفارق بينها في قلب الإنسان وما يعلمه الله جل وعلا من نية. قد يقول أنا قصد التأليف، وهو يكذب على الله ويكذب على نفسه، لأن قصده بهذا المجاملة ضعيف عنده. أن تؤدي له حق الإسلام، لا تظلم أحدا حتى الكافر، لا يجوز لك أن تظلمه، لأن الله عز وجل يقول يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. أما أن تعطي الدنية من دين الله، تأكل ذبيحته وهو يذبح على غير اسم الله، هل هذه المجاملة مقبولة ولا ممنوعة؟ هذه مجاملة ممنوعة ولا تصح في ديننا. تأكل طعامه وأنت تعرف أنه يعصي الله أو أنه يسب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تستحي من الله ومن نفسك؟ ألم يذكر الله جل وعلا عن بني إسرائيل أنهم كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه؟ ما معنى ذلك؟ يأتي الرجل إلى قريبه وجاره فيراه على المنكر فيأمره وينهاه، ثم يراه على المنكر فيأمره وينهاه، ثم مرة ثالثة يصيبه عدم الإحساس لكثرة الإمساس، فلا يأمره ولا ينهاه ولا يمانعه أن يكون أكيله وشريبه وجليسه. جامل على حساب النسب، بالنسب جامل على حساب دينه وعقيده، وهذا ما لا يجوز يا أخوان. فلا بد أن نضع الأمور في مواضعها وفي موازنها اللائقة بها. نعم. خمس دول، وأسأل الله تبارك وتعالى يجزيهم خيرا في حضورهم الأخوة والأخوات. يتصدق بهذا المال، فهل يجوز الصدقة بهذا المال على أخيه الذي لا يعمل أم ماذا يعمل؟ هذا الجواب نجيب عنه لأخينا في الجزائر ولا يعني غيرهم، لأن هناك قد بلوا بمصارف الربا، وأما نحن في بلادنا هذه المملكة العربية السعودية فالحمد لله لم نبلى بهذه البلية، وبيوت والمصارف القائمة على الشريعة المحرمة للربا ظاهرة ومعلنة وليس فيها إلزام بأخذ الربا، بل كثير منها يحرم ذلك لمن ودع ودائعه فيأخذ عليها فوائد. هذا الأخ من الجزائر سماها فوائد ربوية، نقول خطأ، ما هي فوائد إلا هي مضار. وانتبهوا يا أخواني إلى الأسماء والمصطلحات، يقول ابن القيم رحمه الله: الأسماء قوالب المعاني ودالة عليها، واحذروا أن تسموا شيئا بغير اسمه الشرعي، فإن هذا يؤدي على المدى البعيد إلى انطماس الشريعة وانطماس معانيها، ويقلب الناس المفاهيم حتى يسمون المعروف منكرا والمنكر معروفا. هي ليست فوائد وإنما هي مضار. أنت إذا لم تجد بنكا أو مصرفا تضع فيه مالك إلا المصرف الربوي، وألجئت واضطررت وأكرهت على وضع المال فيه، فضع المال فيه ولا تدع النسب الربوية لهم، بل خذها واخرجها من مالك وتخلص منها. كيف يتخلص منها؟ يتخلص منها بدفعها إلى المستحقين، إلى الفقراء. وقال العلماء: لو جعلها في مصالح الناس العامة لكان أفضل، كسك الطرق ودورات المياه والمراحيض. وليس هذا على جهة الوجوب، وإنما على جهة الاستحباب، لئلا تعين هؤلاء على منكرهم وباطلهم. والأصل في هذا قوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. أما إذا كان هناك مندوحة تضع مالك في غير البنك الربوي، فحرام عليك أن تضع مالك ولو كان وديعة في البنك الربوي، لأن وضع المال ولو كان وديعة لا تأخذ عليه ولا فلسا واحدا، هذا من التعاون معهم على الإثم والعدوان. نعم. أحسن الله إليكم. نفع بينكم أحد الأخوات معنا الآن في الغرفة، وهي من أمريكا، وتقول أنها تأثرت بدعوة النصرانية وهي الآن نادمة ورجعت وتريد توجيها من فضيلتكم. الحمد لله، أنا أوصيها بأن تسأل الله جل وعلا الثبات على دينه. من أعظم الأسباب في أن يبقى الإنسان على دينه أن يسأل الله ويلح عليه بالثبات. ولهذا أنزل الله علينا مما أنزل من القرآن قوله تعالى في آل عمران: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. كان الصديق يقرأ بها في الركعة الثالثة من صلاة المغرب، والنبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه أنه يقرأ بها في قيام الليل، بل كان يفتتح صلاة الليل بماذا؟ بقوله: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماء في الأرض، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. فوصيتي لها ولكم ولي أن نلح على الله بالسؤال والدعاء بالهداية والثبات على دينه. ثم وصية لهذه المرأة أن تقرأ القرآن، ولا سيما الآيات والسور التي فيها جدال ونقاش مع أهل الكتاب، كسورة آل عمران التي فيها المباهلة، وتقرأ أيضا سورة الأنبياء وسورة القصص وسورة مريم، فإنها لأهل للنصارى خاصة. ولهذا كان من فقه جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه أنه لما حضر عند النجاشي وكان نصرانيا وقال: اقرأ علينا مما جاء به صاحبك، أن اختار من فقهه أن قرأ صدرا من سورة مريم. تقرأ هذا القرآن وتتلمس معانيه في كتب التفسير المعتمدة كتفسير ابن جرير وتفسير الحافظ ابن كثير وتفسير البغوي، وتنظر في معاني هذه الآيات التي فيها تأصيل لأمر العقيدة وكشف لأولئك في نسبتهم الولد إلى الله عز وجل. والله أعلم. نعم. المرأة أو الإنسان إذا كان على دين على الإسلام ثم ارتد منه إلى النصرانية أو اليهودية أو الوثنية أو الباطنية ثم رجع إلى الإسلام رجوعا صحيحا، فالصحيح أنه لا يلزمه أن يحج مرة ثانية، لأن الإسلام يجب ما قبله من الباطل لكن لا يجب الحق الذي كان قبله. نعم، أنا ما فهمت من سؤال المرأة أنها ارتدت، لكنها تأثرت بهذه الدعوة، الدعوة النصرانية في بلدها. أي نعم. أحد الأخوة يقول أنه ذهب العمرة بعد اللبس ملبس الإحرام تبين أنها شفافة، فاشترى غيرها ولبسها عند وصول لمكة، هل عليه شيء؟ ما عليه شيء، ما عليه شيء، ما دام أنه ما علم أنها كانت شفافة ثم أخذ بعدها ملابس الإحرام الصفيقة ولبسها فليس عليه شيء. نعم. أحسن الله إليكم. ثبت في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: ما من مسلم يزور قبر أخ له يعرفه في الدنيا إلا رد الله عليه روحه وعرفه. إذا زار أحدكم المقبرة ثم سلم على المقبورين من المؤمنين بما علم النبي عليه الصلاة والسلام المسلمين في حديث عائشة أنه علمنا عليه الصلاة والسلام نقول: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. إذا سلم عليهم ثم خص بالسلام والدعاء من يعرفه كأبيه أو جده أو عمه أو أمه أو أخيه، فإن الله يرد على هذا الميت روحه فيعرف من سلم عليه ومن زاره. ويناسب في هذا المقام أن يدعو له بأن يجعل الله قبره روضة من رياض الجنة، أن الله يبدل سيئاته حسنات وما إلى ذلك. نعم. أيضا سؤال متصل بسؤال الأخوة، ويقول: إذا مات الرجل هل يستقبله الموت ويسألون عن أحواله الدنيا؟ هذا جاء فيه حديث لكنه ضعيف، أن الميت إذا مات وارتفعت روحه استقبلت روحه أرواح الأموات قبله، فسألهم عن عيالهم عن حريمهم عن بزرانهم وعن زرعهم عن حرثهم، لكن هذا الحديث فيه ضعيف وبالتالي لا ينبني عليه أصل. عالم البرزخ وعالم الغيب لا نثبت منه إلا ما جاءنا به الخبر الصادق، عمن؟ عن الصادق المصدق عليه الصلاة والسلام، ما سوى ذلك لا نقول به. مما اشتهر عندنا أنه تزار المقبرة متى؟ يوم الجمعة قبل طلوع الشمس، لأن الأرواح ترد على الأموات، وهذا وإن اشتهر عند بعض الفقهاء وبعض العلماء لكنه لا دليل عليه صحيح، وبالتالي نرفضه ونمجه، لأننا مأمورون باتباع من؟ باتباع آبائنا وقبائلنا، صحيح؟ لا، باتباع ماذا؟ محمد صلى الله عليه وسلم، فما صح منه من حديثه وخبره قبلنا به وعملنا به، وما لا فلا. نعم. أيضا سؤال متصل حفظكم الله بهذا السؤال، وهل يستأنس بتأذى الميت الجيران الموتى؟ يقول الله جل وعلا: كل نفس بما كسبت رهينة، ويقول سبحانه وتعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. هذا هو الأصل، أن الإنسان له سعيه، وأن عالم البرزخ عالم لا تدركه عقولنا ولا مناطقنا، لكن نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن دفن من؟ عن دفن الكفار إلى المسلمين لئلا يتأذى بهم المسلمون، والأذية أذية مجاورة، كيف الأذية وشلون؟ الله أعلم. لماذا؟ لأن عالم البرزخ عالم غيبي لا نعلم كيفيته ولا حقيقة. المقبرة مقبرة المسلمين، فيها المسلم فيها المنافق ولا لا يا أخوان؟ فيها الفاجر، لكن هل يتأذى هل يعذب المسلم بعذاب المنافق والفاجر؟ لا، لأن الله قال: كل نفس بما كسبت رهينة. أما من حيث الأحكام الدنيوية فيحرم أن ندفن كافرا مع المسلمين. إذا علمت أن هذا لا يصلي أو أنه يتعاطى السحر أو يدعو غير الله فلا يجوز لك أن تدفنه مع المسلمين، ولو كان أخوك وأبوك وابن عمك وابن قبيلتك. ديننا ليس فيه مجاملات يا أخواني. نعم. أحسن الله إليكم ونفع بعلمكم. السؤال تكرر كثيرا، هو: ما حكم تصوير الأولاد في الجوال والمقاطع وكذلك تصوير الأشجار والسيارات والطبيعة؟ بالنسبة لتصوير الأشجار والأودية والجبال من غير الأشياء الحية أي غير المتصفة بذوات الأرواح فإن تصويرها جائز. أما تصوير ما له روح فإن كان بالصور الفوتوغرافية فهذا جائز للضرورة، وكل حاجة عمت تنزل عند أهل العلم مجلة الضرورة كأوراق الرخص والإقامات والجوازات والأوراق الثبوتية، هذه مجلة الضرورة. وما سوى ذلك أي ليس من الأمور النازلة على الناس من الحاجة النازلة فإنها لا تعد للضرورة. ولهذا حرم العلماء التصوير للذكرى والاحتفاظ بها للذكرى. أما التصوير بالديجيتال بالفيديو، التصوير الرقمي الآلي بالفيديو أو بالديجيتال، فهذا جائز للمصلحة كتصوير الدروس والمحاضرات، كتصوير الجرائم لإثباتها وإعمالها قرائن على أهلها، فهي جائزة للمصلحة. فإن كان ثمة مصلحة راجحة فيها فنعم، وإن كان لا مصلحة فيها فإنه عندئذ يحرم أو ينهى عن التصوير والتسجيل بها. هذا الجواب العام عن مثل هذا السؤال. نعم. أحسن الله إليك. المطلق يقول: ما حكم من ذكر الله سبحانه بصوت عالي بنية تذكير من حوله؟ ولا ذكر الرياء؟ الرياء يا أيها الإخوة ليس له علاقة بالعمل الظاهر، الرياء علاقته بالقلب في نيته وقصده. فمن عمل عملا لأجل الناس فهو مرائي، ومن ترك العمل لأجل الناس فهو مرائي. يعمل لأجل الناس مثل إيش؟ يصلي، يوم صار جنبه اثنين ثلاثة قام زين صلاته، خشع فيها، عمل بالسنة بها لأن الناس ينظرون إليه. عمله بالسنة وصلاته طاعة، لكن أفسد هذا ماذا؟ نيته الفاسدة في قلبه أنه أراد مدحة الناس أو مراءاتهم. إنسان قال: ما أنا مصلي مع الجماعة في المسجد، ليه؟ قال: لئلا يروني أصلي مع الجماعة فيمدحوني. هنا ترك العمل لأجل الناس، فترك العمل لأجل الناس أيضا رياء. إذن الرياء ليس في ذات العمل في صورته، وإنما في نية صاحبه. واعلم لهذا وفطن له، ولا تجعل للشيطان عليك مدخل حتى تضيع الفرائض وتقع في المحرمات والنواهي بدعوى أنك تدافع نفسك عن الرياء. وثمة طائفة من طوائف الصوفية تسمى الطائفة الملامتية، والطائفة الملامتية يفعلون أشياء يلومهم عليها الناس. مثل ماذا؟ لا يصلون، قد يشرب الخمر، قد ينظر إلى النساء أو يعاشرهن، يفعل أشياء ليلومه الناس، يقصد يقول: أريد أن أخفي عبادتي بيني وبين ربي. هل هذا طريق محمد عليه الصلاة والسلام؟ إن هذا طريق من سبل الشيطان التي يدعو إليها إلى النار. وإن زعم أنه يريد حقا لكنه خالف طريق النبي عليه الصلاة والسلام، فأصبح فعله ومظهره ومبطنه قائم على هذه البدعة. نعم. اسمه؟ اي نعم. هذا البرنامج الذي يبث على بعض الفضائيات اللبنانية، وقد تابعها عليها بعض الفضائيات العربية للأسف الشديد، من اين مأخوذ؟ مأخوذ من القناة الفرنسية. برنامج فيه إعجاب، لأنهم خوة، أرواحهم خوة، ما عندهم ما يشبع أرواحهم إلا بمثل هذه الأشياء الغريبة التي يستفيدون منها أموال الناس. والنتيجة ماذا؟ يتعلق قلبه بهذا الممثل الذي أو هذا المندوب الذي يمثل بلده أو قبيلته أو جماعته، ثم عندئذ يكون الترشيح بالاتصالات، فالاتصال بهم حرام، والمساهمة معهم حرام، والنظر إليهم بهذا الأمر حرام. كيف وهم يعملون أوقاتهم بالرقص والطرب والغنى ومعاشرة النساء والاختلاط بهم وهم سفور متبرجات وهم غير محارمهم؟ والنبي عليه الصلاة والسلام حذرنا ذلك أشد التحذير، قال: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من أين؟ من النساء. وقال: إياكم والدخول على النساء. قيل: أرأيت الحمو يا رسول الله؟ قال: الحمو الموت. برنامج الستار أكاديمي هذا أو الستار أكاديمي بدوراته المتعاقبة مأخوذ من الفرنسيين، وهو برنامج محرم ووسيلة وذريعة من ذرائع ماذا؟ الزنا واستباحة المحرمات وتضييع الأعراف والمراجل عند الناس بأن يختلط هؤلاء بأولئك، ثم هو يثير النعرات الوطنية والنعرات القبلية والحمية الجاهلية. نعم. هذه المناجات التي أمر الله جل وعلا بها في أول الأمر أنه لا يجوز أن يناجي أحدا الرسول صلى الله عليه وسلم حتى يقدم بين يدي مناجاته صدقة، ثم نسخ هذا الأمر، نسخ هذا الأمر بعموم الشريعة، لأنه قد يظن الظن وقد يقذف الشيطان في قلب أحد أن هذا إذا ناجى الرسول في أمر أنه يعنيه يتكلم به، والنبي عليه الصلاة والسلام والشريعة الغراء سدت بهذا ذرائع الشيطان لإفساد وإغار القلوب، لإغار وإفساد القلوب، والحمد لله. أما بعد اتساع الشريعة ودخول الناس في دين الله أفواجا، فكانت المرأة تأخذ بيده عليه الصلاة والسلام فتسأله، ولم يمنع الحياء نساء الأنصار، لم يمنعهن الحياء أن يسألن النبي صلى الله عليه وسلم عن الأمور الخاصة والدقيقة عن دينهن. ولهذا مدحنا على لسان عائشة رضي الله عنها ومدحنا في هذه الشريعة، والله أعلم. أحسن الله إليكم. ما فعلين منكم مدلقة كيف نجمع بين حدود المطاقة حيث أن الموحد يدخل جنة بإذن الله وبين هذه النساء والفاسيات العاريات المادلات المنفذة من الجنة ويجزم بها؟ الجمع بين الحديثين بالجمع بين نصوص الوعد ونصوص الوعيد. من نصوص الوعيد قوله عليه الصلاة والسلام لا يدخل الجنة قتات. من هو القتات؟ هو النمام. من نصوص الوعيد ما جاء في الصحيحين لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة ذات شرف فيرفع الناس إليه به أبصار حين ينتهبها وهو مؤمن. هذا من نصوص إيش؟ الوعيد. من غش فليس منا، من حمل علينا السلاح فليس منا، ليس منا من خبب امرأة على زوجها أو زوجا على زوجته. هذا من نصوص الوعيد. نصوص الوعد مثل ماذا؟ مثل قوله عليه الصلاة والسلام من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله دخل الجنة، مثل ما جاء في الترمذي وصححه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل يا ابن آدم لو أتيتني بقراب أي بملء الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. مثل حديث البطاقة أنه ينشر لرجل يوم القيامة عروس الأشهاد 99 سجل كل سجل مد البصر وإذا أحصي فيها عليه ما عمل من السيئات، فيقول الله جل وعلا له أظلمتك كتبتي؟ فيقول لا يا ربي، فيقول الله عز وجل ألك حسنة؟ فيبهت ينسى ما عنده من حسنة لما رأى أن سيئاته وذنوبه وخطايا قد أحصيت وعدت عليه، قال يا ربي ليس لي حسنة، فتخرج له بطاقة صغيرة، بطاقة صغيرة فيها إيش؟ لا إله إلا الله، قالها مخلصا بها من قلبه، فيقول يا ربي وما تصنع هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقول الله عز وجل إنك اليوم لدينا لا تظلم، لأن الميزان ميزان حسي لكنه يزن العمل الصالح، فتوضع السجلات 99 في كفة وتوضع البطاقة في كفة فتطيش بتلك السجلات، لأنه لا يثقل بسم الله شيء، لأن هذا دخل في المشيئة في قول الله عز وجل إن الله إيش؟ لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إذن النظر إلى نصوص الوعد والوعيد جميعا، أما تأخذ نصوص الوعد وتخلي الوعيد تسلف على نفسك وقد تأمن من مكر الله. ماذا قال الله جل وعلا في الأمن من مكره؟ فأولئك هم الخاسرون. الآمن من مكر الله هو الخاسر. أما إذا أخذت نصوص الوعد لوحد نصوص الوعيد وأهملت نصوص الوعد فتخشى وتخاف حتى تقع في مذهب الخوارج الذين عندهم من يفعل ذنب يكفر، لكن أهل الإيمان مذهب النبي عليه الصلاة والسلام مذهب أصحابه الجمع بين نصوص الإيمان ونصوص الوعد ونصوص الوعيد جميعا، فهذا مع هذا يكون لك كالطائر مثل الجناحين تطير بهما، إذا غلبت جانبا يسقط الطائر ولا يطير، وهكذا وأنت سائل إلى الله جل وعلا. تجمع بين هذه النصوص جميعا، فنصوص الإيماء الوعد في كرم الله عز وجل وفضله وإنعامه، نصوص الوعيد تجعلك حذرا من الذنوب. واعلم أن المؤمن الموحد على خير، فإنه إلى الجنة سواء مباشرة إن كان ممن شاء الله له ذلك، أو ممن دخل النار فعذب على قدر ذنبه. واسمعوا يا أيها الإخوة، ولعلنا نختم به الحديث، أو عندك سؤال؟ أي طيب، هذا الحديث حديث عظيم، رواه مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: بينما نحن في السوق إذ سمعنا منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم ينادي الصلاة جامعة، فاجتمعنا إليه إين؟ في المسجد، فرق المنبر عليه الصلاة والسلام وقال: حق على الله ما ابتعث نبيا إلى أمة من الأمم إلا أن يبين لهم خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه له، وإن هذه الأمة جعلت عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء ومحن حتى تأتي الفتنة، فيقول المؤمن: هذه مهلكتي هذه مهلكتي، لأنه يخاف على إيمانه خوف، لأنه نظر بين نصوص الوعد والوعيد جميعا فتروح، ثم تأتي الفتنة فيقول المؤمن: هذه هذه، بين عينيه ماذا؟ الجنة والنار، بين عينيه خوف على دينه وعلى إيمانه. قال صلى الله عليه وسلم: فمن أحب أن يزحزح عن النار وأن يدخل الجنة، لأن هذه غاية المؤمن، فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. نسأل الله العظيم من فضله. نعم. أحسن الله إليكم ونفع بعلمكم. هل لك لكم صام صيام نافلة من زار وضيفة أفطر، فهل يلزمه شيء؟ صيام النافلة يا أخواني لا يلزمه أن يبيت النية من الليل، لو صام في أثناء النهار إن لم يطعم بعد الفجر فلا بأس عليه، ولهذا دخل النبي عليه الصلاة والسلام على عائشة قال: عندكم شيء طعام؟ قالت رضي الله عنها: لا. قال: إني إذا صائم أنشأ النية من أثناء النهار. وصيام النافلة يجوز أن يبطله الإنسان إذا وجد ما هو أولى منه، كان يرد عليه ضيف، وإكرام الضيف إيش؟ من منادح الشريعة. قال صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، وقال: إنما بعثت متمما لمكارم الأخلاق. فأراد أن يكرم ضيفه، وعنده أنه لا يتأتى إكرام الضيف إلا بأن يأكل ويشرب معه، لأن في بعض الأعراف إذا قدم الزاد والطعام والكرامة للضيف وما أكل معه يجد الضيف في نفسه غضاضة أو ربما يسيء الظن، فعندئذ إكرامه الضيف ولو أدى ذلك إلى فطره عن صومه أن هذا من أين؟ من مكارم الأخلاق، ويؤجر على هذا الفطر. أما إذا كان الصوم صوم واجب كرمضان أو صيام واجب كقضاء رمضان أو نذر فإنه لا يفطر، ولهذا عذر الصائم عن إجابة الدعوة دعوة العرس، قال صلى الله عليه وسلم: من دعي إلى وليمة فليجب، فإن كان صائما فليصلي، أي فليدعو لهم، لأنه عذر الصائم عن إجابة الدعوة. لكن في بعض العوائد وبعض الناس أنه إذا لم تحضر عرس فلان يوم أن الناس عروسهم في النهار، الآن لا، عروسهم في الليل، إذن يصوم ولا غضاضة. لكن لما كانت أزواج حفلاتهم وزواجاتهم في النهار أنه إذا لم يحضر يجد هذا في قلبه عليه، والشريعة جاءت بسد أسباب ما يكون في إغار الصدور، ولهذا شرعت له الشريعة أن يفطر إذا كان الصوم صوم نافلة لا صوم واجب، والله أعلم. نعم. السؤال الأخير: انتشر في الأول الأخير بعض يتصل على أرقام مشهورية من أفريقيا وينتحلون كلام السحرة، وبعض الناس يسترسل معهم الحديث، فما حكم ذلك؟ سبحان الله العظيم، هذا السؤال جاءنا بعد ما نزلنا من الطائرة وحنا متجهين إليكم، اتصل برجل من أطراف المملكة قال: اتصل بنا واحد منين؟ من ساحل العاج. هذا المتصل من ساحل، والغالب انه من السنغال ولا من نيجيريا ولا من غيره، هذا من ساحل العاج يقول: أنا رأيتك يا فلان في المنام، ورأيت فيك رؤيا وأنت مسحور. فبدأ يتكلم عليه بأشياء عامة، وأنت بينك وبين جماعتك وحشة، وبينك وبين أهلك ضيقة صدر. كل الناس بيوتهم فيها ضيقة صدر، وكل الناس يقع بينه وبين أقاربهم ما يقع، يأتي بأشياء عامة. فهذا لضعفه وقلة عقله وركاكة إيمانه يصدقه. ثم يقول: أخبرني باسم أمك وأنا أعالجك. إذا سألك عن اسم أمك فاعلم أنه ساحر أو أنه متعاطي مع الجن. ما موقفك من هؤلاء؟ الموقف الأول: إذا جاءك اتصال من الخارج فكن على وجل، إن لم تكن معتادا على أن تأتي اتصالا من أي من الخارج. ثم إذا سمعت هذا وأمثاله فقل ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام. لو قال لك: هذا أنا رأيتك في المنام، ولا أنا الشيخ فلان من دولة كذا وأنا أحبك ونصحل لك وأخبرك بهذه الأمور، فقل ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام للكاهن اليهودي عبد الله بن صياد. ماذا قال له؟ اخسأ عدو الله فلن تعدو قدرك. قال له: اخسأ عدو الله فلن تعدو قدرك، ثم طبق السماعة. لأن هؤلاء وأمثالهم يستغلون الضعاف في إيمانهم، الناقصين في عقولهم، فيستجلب منهم الدراهم. قد يستجر معه من العشرة واحد يقول: ارسل لي $1,000 على الحساب الفلاني وأنا أسعى إلى حل سحرك، عطني اسم أمك واسم أبوك وأنا أحل ما عندكم من ما فيكم من البلاء والسحر والشعوذة. ولهم في هذا وسائل، سواء بالاتصال المباشر أو عبر الدخول إلى مواقع النت أو عبر قنوات الفضائية التي عرفت بالسحر وعرفت بإشاعة السحر. أحدهم يقول: أخبرني السر آنفا، ويشير إلى رأسه. من هو السر؟ هذا قرينه من الجن يدلي عليه ويقرقر بإذنه، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الكاهن له قرين فيأتي فيقرقر بإذنه، فربما أدركه الشهاب قبل أن يصل، وربما وصل فيكذب الكذبة، فيكذب 100 كذبة ويجعل معها صدقة واحدة، فيأتي الناس العوام الهوام يصدقونه بالصدقة الواحدة ولا ينظرون إلى كذباته ومواعيده التي أخلفها من قبل، وهذا بسبب ضعف دينهم وضعف إيمانهم. نسأل الله جل وعلا بأسمائه وصفاته أن يعيذنا وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يتوفانا على الإيمان، وإذا أراد بعباده فتنة أن يقبضنا إليه غير مفتونين. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.